God is dead. بكل أركان. أما بقى الإيمان، الإيمان بالمرتبة الثانية ليس له أوان، ما فيش أوان، وليس فيه نواهي، وما فيش فيه نواهي، ويؤخذ بالاجتهاد وليس بالأمر، يؤخذ بالاجتهاد وليس إيه؟ بالأمر. والاجتهاد فيه ترقى، والثواب فيه قرب من ربك عز وجل. ترك الإيمان العودة إلى الإسلام، ترك الإسلام الكفر. شتان ما بين ربنا سبحانه وتعالى جعل للإسلام أئمة، جعل الإسلام أئمة تحدثوا في المحسوسات. إيه المحسوسات؟ الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، تحدثوا في المحسوسات. حتى لما جم تحدثوا عن الإيمان قالوا بالإيمان يا رسول الله، قال الإيمان 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب ما بين أدناها وأعلاها لم يتحدث أئمة الشريعة عنها، مش بتاعتها، مش عشان هم مش عارفينها حاشا لله، لكن دي إيه؟ مش بتاعتها. فربنا جعل للشريعة أئمة، وأعطى كل من الأئمة تلاميذ، وجعل لكل تلاميذ مريدين، وترسخت أركان الشريعة الإسلامية في مرتبة الإسلام عن طريق الأئمة دول: الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس. ورسخت الأركان في الشرع، وجعل للإيمان أئمة، جعل للإيمان إيه؟ أئمة، وجعل للإسلام حدود، ولم يجعل للإيمان حدود، جعل للإسلام إيه؟ حدود، ولم يجعل للإيمان حدود، جعل للإسلام تخفيف، تخفيف، وجعل للإيمان تشديد. حتى الإسلام جعل هناك تخفيف، والإيمان جعل هناك إيه؟ تشديد. جعل الإسلام قبولك يوم القيامة في الحساب، ده في الإسلام قبولك. فجعل الإسلام إيه؟ قانون وقواعد، وده الكرت بتاعك اللي تقف بيه يوم القيامه. جعل الاسلام ده الكارت بتاعك، علشان تحاسب لازم الكارت ده معاك. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اما الايمان فجعل له ثمرة، حاجة جميلة خصها ربنا المين للمؤمنين، قال إيه؟ إن وإن توكيد، توكيد الفعل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني جعل الإسلام كارت تخش بيه الحساب، تقف يوم القيامة عشان تعرف أعمالك، حلال حرام، عملت ذنوب كثير، عملت حسنات، عملت سيئات، ظلمت، ضربت، قتلت، عشان تحاسب. طب لو ما معكش الكارت ده فلن يقبل منه، وهو في الآخرة منين؟ من خسر. جعل الإسلام بين العبد وبين ربه. ازاي؟ تقعد كده تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، كده انت اسلمت. ما بينك وما بين نفسك. لكن جعل الايمان باتباع، ما ينفعش ما بينك وما بين نفسك. بص، جعل الايمان باتباع، لكن جعل الاسلام بين العبد وبين ربه. لذلك لا يمكن المسلم يرتقي في مراتب المؤمنين دون اتباع. ومن لم يكن خلف الدليل مسيره كثرت عليه طرائق الشيطان. ومن لم يكن خلف الدليل مسيره كثرت عليه طرائق الشيطان. يبقى ده. طب ربنا قال كده يعني وامر؟ امر. زي ما قلنا يا ايها الذين امنوا، في درجة الإيمان الأولاني اتقوا الله، ها، وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأنه قال في الآية اللي قبل كده ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسن، والله يحب الإيه؟ المحسنين. أمر إلهي للمؤمنين بأن يرتقوا إلى مرتبة الإحسان. بس عشان يرتقي لمرتبة الإحسان لازم يكون إيه؟ لا، مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، خد بالك آيات القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر فيها في أماكن متعددة علشان يترك الفهم لمن يفهم. اللي ربنا عايز يفهم هيفهم، اللي ربنا ما عايز يفهم مش هيفهم. قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. طب بعد ما يتقوا الله يبقوا ايه؟ يبقوا ايه لما يتقوا الله؟ قال ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسنوا. يبقى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يعني استعدوا واجتهدوا لمرتبة الإيه؟ الإحسان. وكونوا معه من الصادقين. أمر إلهي، أمر إلهي. لذلك لما يسأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال إيه؟ أدناها إماطة الأذى على الطريق وأعلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما يسأل على الإيمان قال هو نور. منين؟ من الله، من الله، من الله. ها، يقذفه عم الشيخ فين؟ في قلب من يشاء. حط تحتها 30 خط. يبقى الإيمان باجتهادك والترقية مش باجتهادك، في قلب من ايه؟ من يشاء. يقول بقى قبلها ايه؟ يقول في بيوت اذن الله. خد بالك من كلمة اذن دي، ومين اللي اذن؟ الله. مين ادى امر الاذن؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، او خلفاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أذن الله أن ترفع، تقدس قدرها، ويذكر فيها إيه؟ يذكر فيها اسمه. وقفين لما يقول لك اصل دي المساجد تقول استنى، قال صلى الله عليه وسلم انما جعلت المساجد لايه؟ للصلاه، يعني المساجد للصلاه، انما البيوت يذكر فيها حاجه واحده بس، حاجه واحده بس. ايه اسمه يا ربنا، اسمه ايه؟ الله. ال 98 اسم بيشير لمين؟ للاسم الله، والاسم الله يشير لل 98 اسم. حاجه غريبه، بص الاسم الله هو لوحده يشير لكل الاسماء، وكل الاسماء تشير الى الاسم الله. بمعنى ايه يعني؟ عشان اخفف الموضوع شويه، اما اقول الرحمن هو الله، الرحيم هو الله، الغفار هو الله، الجبار هو الله، العظيم هو الله، الرحمن هو الله، الرحيم هو الله، التواب هو الله، جميع الاسماء تشير لمين؟ لاسم الله. طب وبعدين؟ والاسم الله لوحده يشير الى كل الاسماء. لما تقول هو مين الرحيم، يقول لك الله الرحيم، الله الغفور، الله الشكور. لكن مش عمرك ما هتقول الرحمن غفار، مش هتقول الغفار هو الرحمن، مش كده؟ لكن هو الاسم ايه؟ عاد كده يذكر فيها اسمه بس. علشان كده لما ربنا زي ما شرحنا قبل كده خلق سيدنا ادم عليه السلام، لقى في اوضه كده عند سيدنا ادم، دخل جوه سيدنا ادم قعد ايه؟ خلوا كده رايح جاي على سيدنا ادم، ما عدا اوضه لقاها كده عليها حرس وعليها كتل عسكريه، يجي ناحيتها مش عارف. في الاخر عرف اللي ده مين؟ قلب ابن ادم. يقول الصلاه والصالحين ايه؟ القلب عرش الله ذي الامكان، وبيته المعمور في الانسان. القلب عرش الله ذي الايه؟ ذي الامكان، وبيته المعمور في الانسان. لا تقولوا بفرط عرش وكرسي، كم عروشا لربنا وكراسي. فين العرش؟ في القلب. فين الكرسي؟ في اللوح. فين التجلي؟ فينه؟ على العبد. علشان ده لا تقولوا بفرط عرش وكرسي كم عروش لربنا وكراسي. انت داخل الطريقه عشان تنتقل من الاسلام الى الايمان. الإيمان يعرف عند مين؟ عند أهل الخبرة، عند الخبرة. يقولوا إيه؟ عند أهل الخبرة. الخبرة يقولوا إيه؟ رب يقول عنهم إيه؟ الرحمن. فاسأل بي خبيرة، اشمعنى ربنا اختار الرحمن بالذات؟ ليه؟ لأن الاسم الرحمن هو المخصوص بعلوم القرآن، هو المخصوص بالحياض بتاعت الايه؟ الأسماء الإلهية، هو الاسم الرحمن. علشان كده كان تاني اسم بعد الاسم الله الرحمن. فقال ايه عليه؟ قال على الصالحين فيهم ايه؟ قال وعباد الرحمن، ما قالش وعباد الله، ما قالش وعباد الرحيم، ما قالش وعباد الغفار، قال وعباد الرحمن. حطهم كده صفة، الذين يمشون على الأرض هونا. واحد ماشي عمال يعمل كده، ماشي كده ليه؟ يعني قال إيه؟ تاتا تاتا يعني. قول له ماشي كده ليه؟ قال له ماشيين على الأرض هونا. أمك الشيخ ضحك، يعني هي كده هونا؟ قالوا فيها هونا. يقولوا الصالحين يعني رجله ما بتلمس الارض. رجله ايه؟ ما بتلمس الارض، مرفوع. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا غطمهم الجاهلون قالوا سلاما. ما فيش واحد كاتب على صدره جاهل؟ في حد كاتب يفطر على صدره جاهل؟ إنما كل من لم يصل إلى مرتبة الاسم الرحمن فهو إيه؟ فهو في الجهل. الذين يبيتون لربهم، بص بقى ربنا خلق من النبات قد إيه؟ ما لا يحصى ولا يعد. ما لا إيه؟ ما لا يحصى ولا يعد. كل الخلق اللي خلقها ربنا دي يا أيها الذين آمنوا لو اجتمع إنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. إيه يعني القصة؟ إيه يعني القصة؟ قصة أن مطلوب من سعادتك أنك تتبهدل ويطلع عينك وتشوف ضوء المرار في السكر، مش مطلوب منك انك سعادة الباشا، مش مطلوب ان انت سعادة الباشا. قال ربنا انت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ده صفات تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى ايه؟ يعني مخصمين المضاجع، يعني سعادتك عشان خاطر ربنا يخش تخش في الرحمة الإلهية وتخش في سكة القبول لازم تكون كده. سيد إبراهيم سألوه وقالوا مولانا صفنا أولادك، ودينا الصفة بتاعت أولادك. قال إيه؟ عباد بالليل فرسان بالنهار. طب بالله عليك دي الصفة اللي حطها سيد إبراهيم لابنه، عباد بالليل فرسان بالنهار. جابونا كلنا الطريقة. هو معنى ان هم جابونا كلنا الطريقة هيدخلونا الجنة؟ هيدخلونا الولاية؟ يا رب يا رب. لو لم يكن لديك صفة الصالحين وسماتهم هتخش زي وسطين. ازاي؟ ازاي دخلونا خلاص؟ دخلونا الجنة يعني؟ خلاص دخلين الجنة؟ طب حد يضمن من الموضوع ده؟ علي النعمة عطبيتي، اقسم بالله لا ارشاد ولا وعطبيتي من الاساس بشوية اوراق كده وبيا بيا وحاجة فل التمام التمام وزي فل. لكن لا يا عم الشيخ، لا ليه؟ لا مش المشايخ يا عم الشيخ دي المختارينهم ولا مش مختارينهم؟ مختارينهم ولا لا؟ هو سيد ابراهيم ده اختاروه ولا ما اختاروهوش؟ مولود صايم، مولود صايم مش كده؟ طيب قعد 40 سنه في خلوه لم تغمد له عين، قاعد بيعمل ايه؟ قاعد بيذكر ربنا. الله، ده هو عم الحاج ياسين اولى بقى، ده مولود صائم ومولود ولي وحامل امه من قاطع الطريق وهو لسه ما اتولدش ونجى ابوه وهو لسه طفل صغير، ده اولى بقى. لا خلوه وعباده 40 سنه ما يخرجش يشوف خلق الناس. طب سيدي فخر الدين مش معروف عنه من ايام سيدي محي الدين العربي؟ مش معروف سفينه النجاة لها هل تذكرينني الست ادم مش نشرت شراعك؟ مش هو كان كده؟ مش سيدي فخر الدين كان كده وعمل كده؟ ما نمت في دار النيام ما طاب لي نوم وما لي غفوه. سعادتك ما صحيت في دار النيام وما كان لي صحوه وما كان كله في التشخير. ايه ده كده احنا ولاد سيدنا؟ سيدنا مين يا عم؟ هو كان خليفه كون سيد؟ ايه احنا ولاد سيدنا دي؟ كلمه بتتقال خايبه من حد خايب. احنا ولاد سيدنا، ما هو لو انت ابن سيدنا كنت عملت زي مين؟ زي سيدنا. ولا انت ابن سيدنا وفي التشخير والغفله؟ لا، لو ابن سيدنا هتعمل زي سيدنا مش كده؟ مش قالوا ذلك الشيب من ذاك الأسد؟ ولا في شبل؟ في شبل ابن قطة. هو في شبل ابن قطة ولا في شبل ابن نعجة ولا خروف؟ مش كلام ده. لكن في ايه؟ اجتهاد. عشان كده قال لك ما نمت في دار النيام فهل ترى دار الحياة يطيب بها منامي؟ ما طاب لي نوم وما لي غفوة. انت مين؟ ابن الشيخ محمد عثمان بأمارة ايه؟ اديني أمارة. اديني أمارة ان انت ابن الشيخ محمد عثمان عينك ما بتغفلش، اورادك على طول صحران ساحي نايم في الذكر والعبادة؟ لا. يبقى ابن منين؟ بأمارة ايه؟ خلينا نقول الموضوع قبل ما نفاجأ به. لذلك قال لك لعب الوهم بالرؤوس ها فمالت. كلمة مال الشيء انحرف عن سكة ربنا اسمه مال. عشان كده يقولوا على الفلوس مال لأنها تزيح العبد عن سكة ربنا. يقول مال فتغشى السعادتين شقاقا. لعب الوهم. ايه الوهم؟ انك تحس ان انت في مرتبه وانت مفيش حاجه خالص. انك تحس ان انت مسدد وانت مفيش حاجه خالص. انك تحس ان في مرتبه ولايه وانت مفيش حاجه خالص. انك تحس ان انت ماشي مع الصالحين وانت مفيش حاجه خالص. لان في رباط. واخد بالك؟ طيب تعال بقى خش الجزء الثاني. الشيخ يا اما يرضى عن المريد يا اما يبقى غضبان عن المريد. يا اما ايه؟ راضي. يا اما غضبان. ما يا اما راضي عكسها ايه؟ غضبان. صح. الشيخ قال يا مريدي رضاي في ذكرك الله. وما انا بضيع اوراد ما اعملش اوراد. ينفع. يا مريدي رضايا في ذكرك الله. أداء الأمر. يبقى كيف أنت مش كيف أنت بمجتهد؟ فلتهجروا ميت العزائم. فلتهجروا ميت الإيه؟ العزائم. العزيمة الميتانة. ولما جه يقول على مريد المريد من أراد إرادته. فما تقولش أنت أصلا مريد. لا ما أنتش مريد. ليه ما أنتش مريد؟ لأن المريد ده له صفة. ألا إنما يسري المريد على يدي. لو لم تسري وتصل اولا الاسراء يعني الاسراء سريان الروح. ما لم تسير في المراتب الصالحين يبقى انت ما انتش مريد. يبقى ما تقولش ان انا مريد. شيخ قال بقى ايه عليها؟ الابناء عهدي واخدين العهد. ابناء عهدي. انت ابن عهد. بس لما اداك العهد على انك تعمل اوراد وتذكر ربنا. انما العهد على الايه؟ عهدناك على السمع والطاعه والذكر والعباده. ده العهد. خد بالك الايه؟ اربعه. السمع والطاعه والذكر والايه؟ والعباده. لو هو لما اتاك الطريق على كده تعال انت بمنطقتي الفلانيه الفلانيه غمض وقول الله. هديك بتقول الله. قاعد يرى فاضح وانت بتقول الله. عشان ايه؟ بدات الطريقه بالذكر. تعال انت فين كذا اعمل اوراد المرحله الاولى الاستغفار والتهليل والقران والدي واللي واللي واللي مش هو ده عاد الطريقه؟ خدت المرحله الاولى قال لك خلصت. خدت المرحله الثانيه لا إله إلا الله ودين خلصت أخذ المرحلة الثالثة دخلت في الاسم خدت في الذكر ذكر عزب سيب وذكر عزب كيد والصمدية والاسم والقرآن والصلاة على النبي والمراقبة والفواتح هو ده مش عارف الطريقة طب أنت عملت ده كده يبقى عملت إيه يبقى نقضت العهد يبقى فين ابن سيدنا سيدنا مين يا عم انت بالك ومن سيدنا سيدنا ده سيبه في حاله سيب سيدنا في حاله عايز تبقى ابن سيدنا خليك زي سيدنا سيدنا عليه المطاب لي نوم وما لي غفوته يلا خش معاه بقى ده احنا خدامين المحبين ولا عم الشيخ بس يقبلونا بس يقبلونا ان قبلونا لكن ما فرش سيدنا وقلت انا ابن سيدنا مين يا عم ها هتلاقي حجتك جدتك يعني هتلاقي جدتك على المشايخ وتقول لها احنا سيدنا ازاي سيدنا ازاي ابن السبع سبع وابن الاسد اسد ما تروح للشيخ وانت من عباد الرحمن الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما تروح للشيخ كده ولا تروح له بلا صلاة ومكسر في الصلاة والأوراد مكسرة والذكر مكسر والدنيا مكسرة ويتفل صدرا ايه ده كلام ادينا الموضوع انت داخل الطريقه عشان تنتقل من الاسلام للايمان اول حاجه اربع شروط اشترطوها عليك لو خالفتهم يبقى انت مش تبع الايمان السمع والطاعه والذكر والعباده اربعه دول شروط الايمان ربنا خلى أئمة الطريقة عشان يدربوا السالكين ويدربوا الناس كيفية السير والسلوك إلى الله وجعل لكل واحد منهم سكة وطريق تتماشى مع زمنه مع الزمن اللي هو فيه فالطريقة للإيمان والطريقة مش مطلوبة للمسلمين مش مطلوبة للمسلم اللي عاوز يبقى من المسلمين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم صلي وروق ونوم وشخر في بيتك هتخش الإيمان استنى ده انت عليك التزامات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عد الالتزامات اللي عليك وبتعافى وبتجاهد وبتحاول وتنجح وتفشل وتحاول وتنجح وتفشل لحد ما ينعموا عليك بالإيمان الإيمان الناس هناك بره تعرفوا بأنه الإيمان أهو الإيمان كل واحد أنت مؤمن أو مؤمن وأنت مؤمن وأنت مؤمن وأنت مؤمن ده مؤمن ده بتاع السندوتشات انما انت مؤمن اديني علامه انك انت مؤمن مفيش علامه يا عم ربنا قال قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا عندك صلاه وصوم وزكاه وحج كل يوم انت ايه انت مسلم ما انتش مؤمن اما انا ابقى مؤمن ازاي لازم يكون لك من الصادقين شيخ تتبعه ما لم يكن لك شيخ تتبعه فلست لك سكة في طريق الايه المؤمنين ما ينفعش دي أساسية التزامات أساسية ما ينفعش اقف على دماغك وطلع رجلك لفوق واقعد اذكر ربنا من غير ما تنام واخبلك في الاخر ما يطلع كل ده في الفاضي ليه في الفاضي لان ابليس اللعين استاذ في حرفته استاذ في حرفته ويضحك على الناس بحاجات هبله وهايفه وحاجات ايه خايبه هيسيبك لا مش هيسيبك فهتمشي ازاي ان اي حاجه واحده بس يوريك رؤيه يوريك رؤيا او يجعل لك منطوق يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في قلبك الكلك كده انت كده مش كده زرزر تخرج عن طريق الايمان ازاي يعني يكون اساس خروج السالك عن سكة ربنا دخول ذرة الكبر في قلبك عشان كده قالولنا ايه عم الشيخ زمان قالولنا شيل جزم الاخوان على دماغك اخويا ده بيقرفني يا سلام ده عرفه ده بسقطه قدام اخويا ده تعبني يا اخي ده تعبه ده بيشيل عنك بلوى ولا ترى العيب الا فيك ده سيدي ابراهيم اللي قال كده عيبا بدا بينا لكنه استطر من رأى في أخيه نقصان سيد إبراهيم يقول إيه فكله نقصان اللي يرى بس ذرة نقصان فخوه كله نقصان لأنك لما تشوف إمتى لما السواد يملى القلب تبدأ تبص المراية تلاقيها سودة لكن لو في نور أشوف إيه نور لذلك كل الصالحين لا يروا الوجود إلا جميل يقول كل الدنيا جميلة هو كل الدنيا جميلة لا بس هو النور الإلهي مخليه شايف كده كل الدنيا كويسة كل الدنيا جميلة فأنت مطلوع ما تلاقيش على خلق وقصاد اوعى سماح غلط ماشي يلا ربنا معاه ربنا يصلح حاله غلط ماشي ربنا يصلح حاله من رأى فأخيه نقصان فقلوا ايه نقصان تمام لكن المفروض ان انت قال لك كده عشان الجسم الناس على دماغك شيل كده ليه بيقول كده ليه الشيخ قال كده طب ما في واحد يعني في واحد كده رخ يجي نخم عليك وانت قاعد غلس مؤذي طب ما مؤذي اهو قال لك مؤذي بس انت لما تتعلم تحمل المؤذي ده عمر قلبك ما هيخش الكبر استحالة ليه القصة ليه لانك بعد كده لو ارتقى بيك الزمن وانتقلت الى مراتب الصالحين هيكون معاك ملائكه التصريف يبقى معاك ملائكه الايه التصريف بدعوه تشفي مريض وبدون دعوه تشفي مريض بدعوه ترفع قرض وبدون دعوه ترفع قرض مجرد ما حد يتذكرك يترفع القرب من عليه مو مجرد التذكر خد بالك ربنا سبحانه وتعالى وانت في مرتبه الاحسان هيجري عليه ايديك كرامات لا يمكن تحصى لو دخل في قلبك الكبر يبقى زي اللي سقط من اخر سماء علشان كده سيد ابراهيم قال ايه عم الشيخ ها؟ السيف لا نعطيه إلا لضاربه والقوس لا نعطيه إلا لراميه يعني إيه؟ يعني لما تيجي عايزين يصرفوا لك ملايكة لازم يختبروك لازم تختبر تختبر في تحملك تختبر في صبرك تختبر في إيمانك وعقيدتك تختبر في تحملك للأذى النتيجة النهائية ناجح يبدأوا يصرفوا لك حاجات تشتغل بيها كلنا عارفين القصة بتاع عم الشيخ محمد عثمان راجل قال له عم الشيخ أنا علمني كده الاسم الاعظم بعت الواحد قال له روح لفلان ده مع الاسم الاعظم حاول تزهق حاول تزهق راجل شغال عطار ولا راح له الدنيا ما عرفش ابنك لاقيه وابنك لاقيه وابنك لاقيه كل شويه زعق له انت مستعجل انت يلا ما تخلصني ما انت عطلتني يحط له بعد ما يوزن يقوم قلب له كل الكلام ده على بعضه والراجل يقول له طب يا ابني حاضر معلش الاقي بس الحاجات اللي انت وقعتها وبعدين اوزنها لك من تاني وبعدين اربطها لك تاني الراجل قعد على حسب ما قال بقى الراوي فراح من عم الشيخ قال له ايه الاخبار قال له عم الشيخ ده انا اللي زهقت قال له انت لو كنت مكانه كنت عملت ايه قال له والله ده انا كنت قبضت روحه قال له عشان كده ما يدوكش السيف عشان كده يا سيدي الرسول قال السيف لا نعطيه الا لضاربه لازم اذا انت بتعمل اوراق بص انت بتعمل اوراق تكتب في اوراقك الحزب السيفي له ملائكه والحزب الكبير له ملائكه مش ملائكه تقراها طب ما انا ممكن ادي كل اللي قاعد ده اديله فتح الحزب السيفي واعاده الحزب السيفي ولو عايز اديك القسمه اديك القسمه اديك الاوراق طب وفي الاخر ما انت بتكلم ناس مش موجوده لكن تنزلات الملائكه دي دي اللي باذن الليل من صاحب الطريقه من سيد ابراهيم لما تتنزل عليك الملائكه دي هتعمل فيها كرامات هتعمل لك كرامات لو جواك قلبك لم يتم قتل النفس جواك هتضل من اول تنوير ها تقول بقى انا خدام ستنا زينب اصل انا واخد ورثه من الخليفه اصل انا ادوني وقالوا لي ان انت ما تفهمش ايه قصه ستنا زينب في الموضوع ان انا خلوني البواب بتاع ستنا زينب واخد بالك وبقى ده اصل انا علقوني ما اعرفش الناشين وادوني ما اعرفش ايه خلاص اذا بمجرد بس ما سخروا لك حاجه كده فكده قال لك السيف لا نعطيه الا ايه لضاربه والقوس لا نعطيه الا ايه لرميه اوعى تحسي اوعى يخطر ببالك مجرد خاطر انك انت ابن طريقه ولا تفتن ولا تختبر دي من عشر المستحيلات في سير الى الله امتى ما تختبرش لما ما يكونش لك سير مع ربنا خالص ما يخليها يختبر هتختبر برضه بس مش في اختبار السالكين انما اختبار مع جماعه الصالحين بص ربنا سبحانه وتعالى عمل جماعه قامت هذه الجماعه قامت على حاجتين بص بقى ركز معايا على حاجتين اساسيتين المحبه ده الباب الاولاني والذكر ده الباب الثاني جماعه قامت على المحبه والايه والذكر المحبه والذكر هم الباب اللي ربنا اللي حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ليبعثن الله يوم القيامه اناس ما هم بانبياء ولا شهداء يخبطهم الانبياء والشهداء على مكاناتهم عند ربهم يوم القيامه والله انهم لنور على نور وعلى منابر من النور يعني مالكش دعوه بيوم القيامه اصلا من اساسه بعدين قالهم قوم لا يشقى ايه جليسهم طب هم قوم لا يشقى جليسهم طيب لو كان بينهم شقي لقادة الإلهية هم قوم لا يشقى جليسهم وانتهى الموضوع طب لو دخل يطلع يعمل ايه يبعد ولو قبل ما يموت بيوم بثانية ليه لان القاعدة الاصولية اذا مات مع جماعة المحبين اللي بيحبوه ويحبوه مش مش بيحب مش مش محبين ايه بيحبوه ويحبوه يحبوه ويحبوه في محبة مترابطة في مجموعة محبة وارتباط. لو كده لازم يبعدوه لانه لو مات على المحبة والارتباط يبقى من الذين على منابر منين يا عم الشيخ من النور أساسية. لذلك تلاقي مثلا الواحد يجي محزن واحد ما يعملش أوراد أوراده تبوظ كده تبدأ بقى زنوف وتكتر ما فيش أوراد زنوف وتكتر ما فيش أوراد ما فيش أوراد بس بيحضر الحضرة والإيه والدرس يحضر الحضرة تشاي يحضر الدرس بتشاي مع جماعة إيه اسمهم جماعة المحبين. جه دخل حجر لا يقبلها ربنا. الشيخ يقول لو العبد عمل ذنوب الدنيا كلها ربنا يعديها إلا الكبر قال ربنا ما يعديه إلا الإيه إلا الكبر قال ربنا ما يعديه. إن دخل ده خرج بنفسه محدش بيبعده محدش بايه بيبعده لا لا لوحد ياخد قرار بالبعد مع جماعة الذاكرين مع جماعة الصالحين. الشيخ قال عشان كده ما تزعلوا لما تلاقوا حد يجي الطريقة ويمشي برا الطريقة قال ما تزعلوش ليه قال انتوا ما عرفتوا خلفياته. قال جماعة الذاكرين المحبين قال دول محسوبين عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دول ايه محسوبين. قال الحضرة الوحدية بيحضرها 44 ولي لو اتنين زعلانين قال ولا حد يجي في الحضرة ده لو زعلانين. يعني ايه يعني خد بالك المكان اللي احنا فيه ده مكان محبين فقط لا غير. لو في زعل لو في غضب لو في قلب غير صافي ما تجيش في الملائكة ما تجيش في المشايخ قال ولا حد يحضر لان المكان ده مكان المحبين الذاكرين. طب في واحد بقى عامل في نفسه كده وقفل من ده وقفل من ده وقفل من ده الشيخ قال لو اتنين زعلانين في الحضرة لو اتنين زعلانين في الحضرة يتقطع المدد عن الحضرة بالكامل. ليه يتقطع مدد الحضرة بالكامل؟ علشان خاطر ده موطن موطن حاجتين ايه هما موطن ذكر وموطن محبة. وحضرة النبي ما بيجيش غير في موطن الذكر وموطن المحبة. يا ويلك يا سواد ليلة يا اللي تخترع الفتن يا اللي تطلع فتنة يا اللي انت تقوم نغز اخوك بكلمة تكرم حاله وتقلب كيان يقلبوا لك حلف وكيانك وحياء وكيان اللي جابك الا دي فانت ده مكان المؤمنين محبين المؤمنين محبين المؤمنين ايه متحبين مفيش بينهم ضغينة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب ولا مخادع. الاربعة دول يعملوا اكبر فتنة في اي مجتمع. ليس المؤمن بطعام. يبقى انا لما اقعد معاك واقول لك اخبار فلان ايه يا سلام ده بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه ويصلح حاله ولا لعام ايه اخباره لا ده ابن حلال كويس قلب ولا كذوب ده قال لي وعمل لي وخد مني وسوى لي وعمل لي ون ون ون ون ون ون ولا مخادع يعني انا جاي ابص عليك كده واسلم عليك وانا جوايا تصافحتم ولا صفع لديكم. اسمها مخادع. الأربعة دول ينشروا الفساد في أي مجتمع. دي مش موجودة عند مين؟ عند المؤمن. لما يكون المكان اللي احنا فيه ده مكان اجتماع المؤمنين، يبقى لا فينا كذاب ولا فينا طعام ولا فينا لعان ولا فينا مخادع. طب ولو فينا ياخد قرار البتة بالابتعاد. طب لو واحد صالح وكلنا فاشلين، كلنا ناخد قرار بالابتعاد ويقعد هو لوحده. حلو الكلام ده. ده الاساس، ده الاساس. مكان الذكر، مكان وجود حضره النبي صلى الله عليه وسلم، مكان وجود الصالحين. لا يمكن تواجد الصالحين الا في الاثنين دول، الذكر والمحبه. سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه؟ قال يأبى الله ان تدخل الجنه فرادى، ولكن تدخل الجنه جماعات. حلو الكلام ده. يأبى الله ان تدخل الجنه ايه؟ فرادى. يعني سعادتك لوحدك كده تقول انا هبقى ولي واخش الجنه؟ لا يا حبيبي، لا هتبقى ولي ولا هتخش الجنه. عشان كده اليوم ندعو كل اناس بامامهم. طب اللي بيقعد يعبد ربنا لوحده كده في الجبل، واحد كده عبد ربنا في الجبل، حلو؟ عبد ربنا في الجبل بعد ما قعد وقعد بسنين، يقول والله بقى ايه، انزل ارشد. ينزل يرشد ليه؟ عشان يبقى معاه ايه؟ جماعه. عشان يخشوا معاهم فين؟ في الفضل. لان الله يأبى ان يدخل الجنه فرادى. شريطه رضا صاحب الطريقه ان يكون بينك وبين اخوك محبه. بيجمع ليجمعكم مكان فيه صفوكم، وإلا عن تلاقيكم أفلتوا. ليجمعكم مكان فيه صف. الصف يعني المحبة، يعني الرضا. هو ربنا قال كده ولا ربنا قال كده؟ قال على أهل الجنة. بص بقى، أنا على أهل النار مع إنهم بيتعذبوا كالدبيب، على أهل الجنة المحبين الإخوان على سرر متقابلين. كل واحد بيقعد كده جنب أخوه بيحكي معاه وبيتحب. ده حال أهل الإيه؟ الجنة. طب أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. شغالين في شتيمة مع بعضهم. عشان كده النبي قال ليس المؤمن بطعام ولا لا. يعني داخلين النار وبيشتموا بعض برضه. يعني حاجه سيئه. بص، سابوا الشتائم في الدنيا، راحوا برضه يشتموا برضه يوم القيامه. كلما دخلت امه لعنت، ايه لعن اليوم اللي شفناه فيه؟ واخد بالك؟ مع اهل الجنه الاخوان على صور ايه؟ متقابلين. طب وبعدين؟ قال لك استنى بقى. الراجل الحلو اللي قال لي دي المره دي، قال لك استنى. أنا على الصالحين ذرية بعضها من بعض. ذرية ايه؟ بعضها من بعض. طب وبعدين؟ قال لك ايه بقى فيها؟ الذين اتبعتهم ذريتهم بايه؟ الذين امنوا ايه؟ واتبعتهم ذريتهم بايه؟ بإيمان. يعني شريطة برضو الإيمان، مش بالإسلام اللي هي الدرجة الثانية، المرتبة الثانية اللي انت مطالب بالاجتهاد فيها، واجتهادك وتعافي وتنام. عمك الشيخ إبراهيم كنا حاضرين معاه في درس رضوان الله عليه، قال واحنا صغيرين كنا بنجيب الصفايح بتاعه السمنه ونحط فيها منبهات من اللي هي بتاعه مصر دي، المنبه ده كان يصحي اخر السودان، ويحطوا المنبهات ونحط المنبهات جوه الصفايح ليه؟ عشان لو عشان لما يجي صلاه الفجر تحصل فرح في البيت، كل يوم كل يوم عشان يلحق ده الشيخ. نعم الشيخ بيديك بس هتيجي انت تقول اصل احنا ونسينا نشخر في بيتنا بقى، هو يجيب صفايح ويحط فيها منبهات وهو لسه صغير، طفل صغير عشان يصحى عشان ما يروحش عليه الصلاه الفجر، وانت تقول احنا ونسينا نشخر في بيتنا. ايه ده ايه ده؟ جبتها من ايه؟ جبتها من ايه؟ الحالة الوحيدة اللي تجيبها انك تخش على عم الشيخ محمد وتقول له عم الشيخ اديني ورقة تقول ان انا اعمل اوراد على قد حالي وانام واشخر بالليل وابعت بعد. لو اداك الورقة دي وبخليهم يدفنوك بيها. انما انت شفت عمك الشيخ ولا شفت سيد ابراهيم ولا شفت عمك الشيخ محمد عثمان عبده ولا خدت العهد ده من عمك الشيخ ابراهيم ولا خدت العهد ده من عمك الشيخ محمد ولا في حد من الاولياء يقول ان انت تشخر بالليل وتنام وكده هو تصبح الصبح طول النوادي ولا احنا ولا سيدنا سيدنا مين يا عم؟ خد على قفاك بقى. لان دي بقت ورده ورده. ايه يا عم اصل الراعي واعي. طيب صح الراعي واعي في اختياره يختار الصالحين ومع المحبين، وانت كمان متدخل في شغله، انت كمان رايح لشغله كمان. طب ده كلام ايه ده؟ واحد يقول لك يا عم الشيخ اصل الطريقه بالمحبه. ماشي الطريقه بالمحبه. ليه ما بيصليش ما بيعملش عمرات ويقول لك اصل الطريقه بالمحبه؟ تقول اسمع اسمع يا عم الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم ياتي اناس يوم القيامه يدخلون النار فيقول يقول يا رسول الله شفاعتك، فيقول سحقا سحقا. قولوا له يا رسول الله اننا كنا نحبك، قال لو احببتم لعملتم. لو انت بتحب الشيخ هتعمل زي لو انت بتحب حضره النبي هتعمل زي خلي حضره النبي عشان مش هتعرف تعمل حاجه خالص، انما لو انت بتحب عمك الشيخ هتعمل برضه عمك الشيخ برضه مش هتعمل زي معنى بقى. ده اساسي ده اساسي يا عم الشيخ، مش في مريد مش في استاذ وفي تلميذ والتلميذ بيبقى زي استاذه اسمها اصلا. على فكره كلمه مريد دي ده حديثه، كانوا بيسمونا زمان كانوا بيسموا المريدين زمان بيسموهم التلامذه، تلميذ الشيخ فلان تتلمذ على ايد الشيخ فلان، تلميذه يعني زي يعني بيعمل زي. طب الشيخ قال ما نمت في دار النيابه ما طاب لي نوم وما لي غفور. عمك الشيخ كنا بنفطر معاه الصبح واللقمه في ايده اليمين والسبحه في ايده الشمال، الشيخ يمسك ياكل لقمه ويعمل اوراق. احنا بالصلاه على النبي كلنا واحنا عاملين كده مش عمرين وعايزين نلحق بقى الاكل اللي هو ايه بتاع السودان، عايزين ننسى في الاكل اللي موجود. هو ماسك ايد كده ايد يا عم الشيخ ايد ماسكه سبحه وايد بتاكل. جيت مره دخلت عند عمك الشيخ الصبح انا عايز اعرف طب هو عم الشيخ بياكل وبيعمل ماسك سبحه ازاي يعني؟ لا الشيخ عمك الشيخ يوم واخد من الطبق ده والطبق ده والطبق ده والطبق ده في لقمه واحده وبعدين ياخد الطبع ده والطبع ده والطبع ده في اللقمه الثانيه, وبعدين ياخد الطبع ده والطبع ده في اللقمه الثالثه كده خلاص. ما بين اللقم دي بقى يقعد يعمل لقمه نص على اخوانه, ماسك سبحيته ماسك سبحيته وهو بياكل. الكرب الغوص الفرد الجابر الكبير بيعمل الاوراق وهو بياكل. سعادتك ما بتعملش اوراق وانت قاعد, يبقى بتتشيخ ازاي؟ ازاي ازاي؟ هما بقى ياخدوك برحمتهم انت ونصيبك بقى انت محظوظ. لكنك على كل الاحوال يا عم الشيخ انت ايه؟ انت ايه؟ مخالف غير مطيع, لانك ما التزمتش بالاوراق وما التزمتش بالعبادات, ما التزمتش بما امرت به. كل ده ليه؟ لان الالتزام ده هيؤديك الى الايه؟ الايمان المرتبه الثانيه رحمكم الله, وبعدين يرفعك الى الاحسان. يعرف بقى الايمان عند الاربعه الاقطاب دول, يعرف بايه بقى الايمان عند الاربعه الاقطاب دول؟ يتعرف بانه ايه؟ صاحب ذكر القلب. يقول الايمان له علامه, ايه هي العلامه؟ ان ينتقل الذكر من اللسان الى القلب. يعرفها علماء الشريعه؟ لا. يعرفها مين؟ مين علماء الحقيقه يعرفوا ذكر القلب, انتقال الذكر من اللسان الى القلب. بص بقى حاله الذكر الوحيده اللي ربنا اذن بيها. ربنا قال لحضره النبي ايه؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول. قالوا ده ذكر الروح, وقالوا ده ذكر الاصطلاح. لما سئل الصالحين طب فين ذكر القلب؟ قال في بيوت اذن الله. ده كلام الصالحين. شيخ قال زمان لو واحد بيرشد 40 واحد والأربعين وصلوا إلى مرحلة ثالثة. ما مولانا لو بيرشد 40 الشيخ قال إيه؟ قال ياخد واحد أكترهم أوراد ويديله ذكر عليه. بيضحك بقى على اللي قاله أكتر من كده. فقال له عم الشيخ طب ولو ما عملش كده؟ قال يبقى ما زكاش. قال يبقى ايه؟ ما زكاش. على كل 40 راس ياخد راس. على كل ايه؟ 40 قال ياخد واحد. طب يا عم الشيخ هو مش مؤهل. قال يجي اكترهم اورادا. بص بقى اكترهم اورادا, اكترهم التزاما, اكترهم طاعه. قالوا يديله يلقنه ذكر الله حتى لو الاشارات ما جاتش, حتى لو اشارات ذكر القلب ما جاتلوش, لكنه اكثرهم اورادا واكثرهم طاعه ومحبه. قال الشيخ جيبه لو ما جاش عليه ذكر الاشارات. قال لان اصبح على المرشد فرض الزكاه. التجديد الفرض الايه؟ الزكاه. لكل 40 ربع العشار. قال ده ما خصت به طريقه سيد ابراهيم. قال دي خصاصه. الخصاصه الكل مش كل سنه واحد. 40 الزكاه كل سنه. 40 ياخد واحد يزكي بواحد. يزكي بواحد. خد بالك بقى, بص اللفظ, بص اللفظ. يزكي والله يزكي من يشاء يزكي واحد. احنا بنقول يزكي يعني يختار صح؟ لا يزكي يعني يزكيه يعني من باب ويزكي الله من يشاء من باب التزكية. ايه اكبر تزكية واكبر نعمة؟ انه ينعم عليه بايه؟ بذكر القلب. فكل واحد عنده 40 بيطلع واحد يديه ذكر القلب. زادوا عن 40 يزود كمان واحد في السنة اللي بعديها. شيخ قال طب وبعدين يا عم الشيخ؟ قالوا لو عاوز يدي اخوانه كلهم يديهم كلهم. حط ما عندهمش علامات. لا قال بس احنا خصنا بواحد للأربعين. عشان كده الشيخ في القصاد قال ايه؟ زكاتي زكاتهم ربع العشار. وقال بزكاتي ايه؟ عشر كل عشر ايه؟ ملكتها. فكده بالزكاة في الفلوس. انا عندي 10 موردين مجتهدين محبين ملتزمين بمجرد ما بدأ تظهر عليهم تعالى زكي بالعشرة اوبشن اقبلك. قال ده فرض يا عم الشيخ. قالوا طب يا عم الشيخ لو اخ بيرشد وعنده 40 وما زكاش واحد ما طلعش واحد قال يبقى يجي يحاسب عند المشايخ بانه لم يدفع الزكاة. ده حبس الزكاة يعني يحاسب. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ الوجب على كل مرشد اذا ارشد 40 ان يزكي بواحدهم. طب ازاي؟ قال لك بس خد بالك اكثرهم اغراضا اكثرهم طاعة. خد بالك. وبعدين قال ايه بقى شيخ؟ قال في اصل كان زمان في حاجه اسمها اجتماع المرشدين. فقال علشان ما تتحاسبش يوم القيامه واحد بيحبك وبيجيب لك هدايا ويعني كويس معاك تقوم واخد. شيخ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعلت على رجل قوم جبت واحد كده خليته مسؤول عن إيه؟ عن قوم. فاختار رجلا عليهم. الرجل ده اختار واحد عليهم وكان يعلم أن هناك من في القوم من هو أفضل منه فليتبوأ مقعده من النار. وقصة المؤمنين لا قصة نار ولا غير نار. على طول تلاقي الأربعين تفركشوا ما يوصلش 40 لأن لو وصل 40 لازم يجيب واحد أكثرهم وأصلحهم وأفضلهم. قالوا بعدين اللي يبقى شاغل موجود مكانه بداله مش موجود هو ده اللي موجود ده مش موجود هو ده اللي موجود يعني يخليه راعي لإخوانه في غياب المرشد يبقى راعي لإخوانه لأساسيات طريقة. احنا قاعدين عم الشيخ سيدي فخر الدين ويسألوا السؤال ده قالوا عم الشيخ في واحد واخ عينه يعني بيرشد اكتر بيرشد بيت واحد لكن ما رقاش ولا واحد منهم. شيخ قال يحسبون المشايخ باعتباره مانع للزكاة مانع. ساعتها مولانا بعد ما عمك الشيخ قال الدرس ده قال لك كل المناطق تجيب جداول الاوراق. كل واحد يا مولانا بقى يجيب جداول الاوراق بقى كل واحد عنده مولين يشوف عددهم كام. شاف عددهم بص في الاوراق لا اخونا اكثرهم اورادا وخش مش كده عشان اول. فدي ده سكة الصالحين. انت داخل الطريق عشان تنتقل من الاسلام الى الايمان تنتقل من صاحب ذكر اللسان الى صاحب ذكر القلب من ذكر الغفلة الى ذكر الكسرة من ذكر الغفلة الى ذكر الكسرة بعد ما تاخد ذكر القلب هتبقى عامل زي ايه؟ زي اللي بيقول الشل من الرجوع، يحدفوك ترجع لهم تاني، عمرك ما تبعد، استحالة تروح تجيب خير وانت جاي. ده الأساس. فالناس أصحاب علم الشريعة ما يعرفوش الكلام ده، إنما الكلام ده يعرفوا أهل الحقيقة الأربعة الخلفاء أئمة الشريعة. الناس طب ما ربنا خلى أربعة خلفاء وخلى أربعة أقطاب أئمة الطريق، عرفتوا أئمة الشريعة وتمسكتوا بالكتب بتاعتهم، طب وفين أئمة الطريق؟ نسيهم إلا من رحم ربي ومن أراد ربنا أو كتب له إن كله في سكة الصالحين، إيه طريق أو سبيل. الأساس أنت داخل الطريقة علشان تتنقل من ذكر اللسان إلى ذكر القلب إلى ذكر الروح إلى ذكر الاصطلاح. أنت داخل الطريقة علشان كده، داخل الطريقة عشان غير كده يبقى ما عملتش حاجة. تاني شيخ قال، شيخ قال إيه؟ قال يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا. انت بقى تقول لي ايه؟ في صحبتي بقى هو الفا ايه بقى؟ يؤتى الفتى، وقف وقف وقف الفتى. ايه الفتى؟ الفتى الذي وصل الى مرتبة الفتوة. ايه هي مرتبة الفتوة؟ مرتبة الفتوة هي مرتبة الاسم الرحمن. يعني سعادتك هتبقى في مين؟ في معية مين؟ في معية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تبقى في معية النبي يبقى مين مرشدك؟ عمك الشيخ. يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا. إن الفتى لولاي ما بسط الغرام له يدا. يحسن تحسن ان انت فتى كده لوحدك؟ لا، ده انت مش فتى لوحدك، ده لولايا ما بسط الغرام له يدا. عشان كده بقول لك المريد في الاول يربيه المرشد لحد ذكر القلب وذكر الروح. اختاروه تولوه، تولوه اصبح في عنايه الشيخ. يؤتى الفتى قبالة نسبا صحيحا مسندا، يبقى اسمه مثلا ياسين محمد عثمان عبد البراني، او ياسين محمد ابراهيم محمد عثمان عبد البراني، نسبا صحيحا مسندا. ايه بقى انت بتقول انا ابن سيدنا؟ ايه بقى فين سيدنا يا اخوي؟ سيدنا فين؟ ده قال الفتى، قال الفتى. وليس الفتى من عشى عن كلامنا، ولا من قال للنفس يا نفس ما لك، للنفس يا نفس ما لك. كلمة يا نفس دي يعني تخلص من ايه؟ تخلص من ايه؟ من النفوس. أصبح في مرتبة الإحسان، ترحل في الأسماء. يؤتى الفتى في صحبته نسبا صحيحا مسندا. هتيجي نقول ده انا ابن الشيخ، ابن الشيخ من يبقى مرتين، عشان تبقى ابن الشيخ لازم تبقى في مراتب الاحسان. هو اللي قال كده، هو اللي قال كده. ان الفتى لولاي ما بسط الغرام له يدا. يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا. عايز اكتر من كده ايه؟ عشان بس مش كل واحد يقول ده ابن الشيخ. لا يا اخوي انت من الطريقه، عشان تبقى ابن الشيخ وتبقى فتى تؤتى فينا. لكن المريد، المريد في كل المواطن، وإن مريدي من أراد إرادتي، وإن إيه؟ وإن إيه؟ ألا إنما يسري المريد على يدي. قد بالك يسري، أنت في السير يسري. طب والفتوة دي مراتب تخلق بالأسماء الإلهية. هو ده الفتى اللي يؤتى في، يؤتى الفتى في صحبتي نسبا صحيحا مسندا. عشان تعرف بس ما تتجاوزش حدود العاشر. لانه قال، قال كده، قال مين اللي يجي اسمه فلان محمد فلان؟ قال مين اللي يبقى اسمه كده فلان ابن كده؟ الفتى يؤتى الفتى في صحبتي. وليس الفتى من عشى عن كلامنا ولا من قال للنفس يا نفس مالك يا نفس مالك، يعني أصلا تخلص منين؟ من النفوس. هو ده اللي يقول أنا ابن الشيخ نعم خشيم عمد أصبر واضحة كده. فانت داخل الطريقة يعني داخل الطريقة عشان كده، عشان تترحل من ذكر اللسان عن ياسين إلى ذكر القلب إلى ذكر الروح. أنت في ذكر اللسان في معية مرشدة، في ذكر القلب في معية سيد إبراهيم، في ذكر الروح سيدنا الحسين، في ذكر الإسلام معية النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توصل لمعية النبي يبقى اسمك نسب لمين؟ لسيدي فخر الدين. قال كده يؤتى الفتى في صحبتي. إيه مش عارف ومش هيروح لواحد. ده بص الجمال يا عم الحاج، ده بص الجمال. قال يؤتى الفتى في صحبتي، يعني مش لواحد، ده جاي معايا، يعني يوم القيامة كل الفتوات جايين معايا. يؤتى الفتى في صحبتي نسب صحيحة مسند. بص ثلاثة عشان يبقى واحد فيا بس، واخد باله انتبه. انت من طريقة داخل الطريقة في ذكر اللسان تجتهد في أورادك لحد لما تنتقل ينقلوك لذكر القلب. وخد بالك ذكر القلب يديه مرشدة، ذكر الروح انا كنت عارف ان هو بيجي لوحده، بس لما سالت عم الشيخ محمد في دار السنبطيه تقريبا عدد كبير كان حاضر اللقاء ده، قلت له عم الشيخ من ذكر القلب الى ذكر، من ذكر لسان ذكر القلب، قال لي عن طريق المرشد. قلت له عم الشيخ ذكر القلب ذكر الروح اللي عن طريق المرشد نعمك الشيخ محمد. انما اللي انا عارفه او اللي انا سمعته انه اللي ياخد ذكر القلب هيتنقل ذكر الروح، والاثنين وممكن ياخد ذكر روح النهارده بكره بعد ما يمشي بسنه يجي له ذكر استرام. فالفجوه فين؟ ما بين ذكر اللسان الى ذكر القلب. عشان كده اكد على كده شيخ، اكد على كده. فدي اساسيه، انت في الاسلام عبادات صلوات وتؤدي حاجات، في الايمان اجتهاد وعزيمه والتزام واتباع. تمام. اللهم كلمة لاتينا رب العالمين، اللهم احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين، اللهم احفظ ذنوبنا واستر عيوبنا رب العالمين، اللهم انسنا وردنا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محرورا ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين، اللهم عمل وسطنا وكسرنا جميعنا يا رب العالمين، كم جعل خلنا وضيوفنا اجمعين يا رب العالمين، كم من بالهداء والعطايا والكرم يا رب العالمين، جميع اخواننا اللهم افتح لنا ابواب الخير كله واغلق عنا ابواب الشر كله يا رب العالمين، اللهم احينا وامتنا على محبة اهل البيت يا رب العالمين، احينا على محبة اهل البيت وامتنا على محبة اهل البيت ومعسنا على محبة اهل البيت، واحشرنا مع اهل البيت يا رب العالمين، اللهم احشرنا في الظاهر وفي الباطن يا رب العالمين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، يا النبي وسيد الفاتحه. اللهم انعم علينا بذكر القلب رب العالمين، اللهم انعم علينا بهذه النعمه رب العالمين، اللهم من ذكر القلب الى ذكر الروح رب العالمين، ومن ذكر الروح الى ذكر الاسلام رب العالمين، اللهم افتح لنا باب حمدك وحمد حمدك وباب شكرك وشكر شكرك وغايه شكرك لمشاهده وجهك الكريم رب العالمين، يا نبي وسيد الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. اخواننا في الخارج اللهم رب العالمين بحضرة النبي بارك لهم في اعمارهم واحوالهم واخوانهم وارزاقهم رب العالمين، وقمنا اجمعين رب العالمين، قم جميع اخواننا اجمعين رب العالمين، اللهم رب العالمين اجعل في هذا الجزء 32 الثاني والثلاثين به نفحة ونورا وخرما ومددا وعطاء لرب العالمين. جاء النبي وسد الفاتحة. صلي على سيدنا محمد.